كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء يا كربلاء، كربلاء أعلى أعلى، كربلاء بلا يا كربلاء، بلا يا كربلاء لازلت كربا وبلا، كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء يا أعلى شباب أعلى، كربلاء بلا كم على تربك لما صرعوا، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. كربلاء فلا كربلاء، لا لم يذوق الماء حتى اجتمعوا، لم يذوق الماء حتى اجتمعوا، بحد السيف على ورد الردى تكسف الشمس شموسا منهم، لا تدانيها ضياء وعلا. كربلاء يا كرب وتنوش الوحش من أجسادهم، وتنوش الوحش من أجسادهم، أرجل السبق وأيمان الندى، ووجوها كالمصابيح فمن، ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى. كربلاء يا أعلى، كربلاء لا غيرتهن الليالي وغدا، غيرتهن الليالي وغدا، جائر الحكم عليهن البلا. يا رسول الله لو عاينتهم، يا رسول الله لو عاينتهم، وهم ما بين قتلى وسبا. كربلاء يا كربلاء، يا رسول الله لو عاينتهم، المرحوم الشريف الرضي. يا رسول الله لو عاينتهم، وهم ما بين قتل وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عطش يسقى أنابيب القنا. كربلاء كربلاء لا، ومسوق عاثر يسعى به، ومسوق عاثر يسعى به، خلف محمول على غير وطا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. كربلاء لا كربلاء، ليس هذا لرسول الله يا، ليس هذا لرسول الله يا، أمة الطغيان والبغي جزا، ليس هذا لرسول الله يا، أمة الطغيان والبغي جزا، جزر جزر الأضاحي نسله، جزر جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق لما. كربلاء أعلى، كربلاء لا كربلاء، ليس هذا لرسول الله يا، ليس هذا لرسول الله يا، أمة الطغيان والبغي جزا، جزر جزر الأضاحي نسله، جزر جزر الأضاحي نسله، ثم ساقوا أهله سوق الإماء. كربلاء كربلاء كربلاء، لا يا قتيلا قوض الدهر به، يا قتيلا قوض الدهر به، عمود الدين وأعلام الهدى، قتلوه بعد علم منهم، قتلوه بعد علم منهم، إنه خامس أصحاب الكساء، إنه خامس. علم منهم قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء وصريعا عالج الموتى بلا شد لحيين ولا مد ردا شد لحيين ولا مد ردا كربلا وصريعا عالج الموتى بلا وصريعا عالج الموتى بلا شد لحيين ولا مد ردا غسلوه بدم الطعن وما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير ضوغاء الثرى كربلا يا كربلا شنيلا بأبي رضا نزبهر تفلان ميبرم ديد قريان ميبرم دستم از تنجر جدا گردد به دندان ميبرم دستم از تنجر جدا دندد به دندان ميبرم ديد قريان ميبرم ديد قريان برم ديد قريان نو گلان شاهدين چشم انتظار دستم از تن جد جدا این امانت را به نزد تشنه کامان میبرم دیده گریان میبرم دیده گریان میبرم در حرم در حرم از تشنگی گوید سکینه العطش تعب تو شباب در حرم در حرم از تشنگی گوید سکینه العطش طفل دیگر کرده قش گر عجل مهلت دهد این هدیه با جان میبرم دیده گریان میبرم آرزو دارم برم این آب را من در حرم آرزو دارم برم این آب را من در حرم در حضور خواهرم بر حسین این تحفه را با قلب سوزان میبرم دیده گریان میبرم دیده گریان کربلا آب روان هر کس برد جان میدهد کربلا آب روان هر کس برد جان میدهد بیت آسان میدهد بیت آسان میدهد دارم من در حض هوای کربلایت یا حسین دارم من در سر هوای کربلایت یا حسین دل شده غرق تمنای وصالت یا حسین من نه تنها واله و حیران به هامون غمت عالمی دل گشته دار مبتلایت یا حسین مبتلایت یا حسین مبتلایت یا حسین مبتلایت یا حسین حسین